السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، ونبدأ في المجلد 19 في كتاب المناقب، في مناقب أم سليم رضي الله عنها. قبل ما نبدأ، سؤال الأخ حديج بن معاوية أو خديج، لا، الصحابي اسمه معاوية بن حديج، والصحابي الآخر اسمه رافع بن خديج، فخديج بفتح الخاء خديج، نعم، رافع بن خديج، وهذا الصحابي معاوية بن حديج. قال رحمه الله: مناقب أم سليم رضي الله عنها. حدثنا عثمان ابن خرزاد قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتا بالمدينة إلا بيت أم سليم، قيل له بذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وأخوها هو حرام بن ملحان رضي الله عنه، الذي قتل يوم بئر معونة، وهو القائل: فزت ورب الكعبة، لما طعن رضي الله عنه. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد موسى حاول حدثنا أبو بكر الرازي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلم أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: بلال. وسمعت فيها خشفة، قلت: ما هذه الخشفة؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أمي أنس بن مالك. وقال أحدهما: الرميصاء بنت ملحان. والخشف هو خشف الأقدام، صوت الخطوات المشي. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعت خشفا أمامي، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: بلال. ورأيت قصرا، قلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. فردت أن أدخل فأنظر فيه فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، عليك أغار؟ تقدم معنا في مناقب عمر. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن منكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت أني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشخشة أمامي، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال رضي الله عنهما. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت أم سليم لأهلها: لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء أبو طلحة فقربت إليه عشاءه وشرابه فأكل وشرب، ثم تصنعت له أم سليم أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فلما شبع وروى وقع بها، فلما عرفت أنه أصاب منها حاجته قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أهل بيت استعاروا عارية لو أن أهل بيت استعاروا عارية لهم أهل بيت آخرين فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، قال: تركتني حتى إذا وقعت بها فحدثتني بموت ابني. قال: فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمرها. نعم، في الرواية الأخرى أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فعلقت فحملت. قال: فأراد أبو طلحة يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ضربها المخاض، فاحتبس أبو طلحة عليها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق المدينة طروقا من سفر. فقال أبو طلحة: إنك تعلم يا رب أنه كان يعجبني أن أخرج مع نبيك صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: قالت أم سليم: ما أجد الذي كنت أجد، أو كما قال. فانطلق فقدم مع نفر المدينة لليلته فضربها المخاض فولدت. قال: قالت أمي: يا أنس، لا يطعمن شيئا، يعني الطفل المولود حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فبات يبكي وبت مجتنحا عليه أكاليه حتى أصبحت فغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا معه ميسم، فلما رأى الصبي معي قال لعل أم سليم ولدت، قال قلت نعم، فوضع الميسم وقعد فجئت به حتى وضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة الأنصار فلاكها في فيه حتى إذا ذابت لفظها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، ومسح وجهه وسماه عبد الله. حدثنا أبو مية قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان أبي طلحة ابن من أم سليم فمات فقالت لأهلي لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه، قال فجاء فقربت إليه عشاه وشرابه فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع، وقبل ذلك لما شبع وروى وقع بها، فلما عرفت أنه قد شبع وروى وقضى حاجته منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا عارية أهل بيت آخرين أو عارية، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يحبسوا عاريتهم؟ قال لا، قالت فاحتسب ابنك، قال فغضب ثم قال تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به ثم تحدثيني بموت ابني، هذا من كمال عقلها رضي الله عنها. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم ترى إلى أم سليم صنعت كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما، قال فعلقت تلك الليلة فحملت، قال فتهيأ أبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فدنوا من المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق المدينة ليلا من سفره، فلما دنوا من المدينة أخذها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة يا ربي إنك لا تعلم أنه كان يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل فقد احتبست بما ترى، قال تقول أم سليم يا أبا طلحة لا أجد ما كنت أجد فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلق حتى قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها المخاض فولدت غلاما، فقالت أمي يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبت تلك الليلة أكاليه مجتنحا عليه وهو يبكي حتى أصبح، فغدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت في يده ميسما، فلما رأى الصبي معه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أم سليم ولدت، قلت نعم، قال فوضع الميسم وقعد فأتيته بالصبي فوضع في حجره فدعا بعجوة من عجوة المدينة فلاك في فيه حتى ذابت ثم لفظها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر ثم مسح وجهه وسماه عبد الله. نعم، وأيضا عند البخاري أنها ولدت، نعم أن هذا نعم جاء له 9 من الولد، هذا الابن جاء له 9 من الولد كلهم يقرأ القرآن. تأكد بس من الحديث، هنا في رواية البخاري قال سفيان فقال رجل أنصار فرأيت له ما، نعم ليس لعبد الله، لا له ما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، نعم كلهم قد قرأ القرآن، نعم هذا في البخاري بالنسبة إلى أبي طلحة وأم سليم 9 كلهم قرأوا القرآن. مناقب بلال وعمر ابن عبسة رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن اسماعيل الصاغ واحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال حدثني بارجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعه، فاني قد سمعت الليله خشفه عليك بين يدي في الجنه. فقال: ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعه من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعه من ليل ولا نهار إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي. وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن خليل حان وحدثني مسرور بن نوح حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر آية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل أنت منهم. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ليلة وثلاثون يوما وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال في الحاشية: وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشيء، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا قومه عليه جراء، وأيضا ضبطت بجراء، ثم فتلطفت فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: الله. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: فبأي شيء؟ قال: بأن توحد الله لا تشرك به شيئا وكسر الأوثان. قلت: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، فإذا معه بلال وأبو بكر رضي الله عنهما. فقلت له: إني متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. فرجعت إلى أهلي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقد أسلمت، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركب من يثرب. فقلت: ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ فقالوا: أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وحيل بينهم وبينه، وتركت الناس إليه سراعا، أو وتركت الناس إليه سراعا، فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. ألست الذي أتيتني من مكة؟ فقلت: بلى. فقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهل. قال: إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا عكرمة بن عمار بإسناده نحوه. هذا الحديث تقدم معنا وقرأنا شرحا كاملا له. شرح من؟ من هو شرحه؟ شرح من؟ ها يا اخوان، كتاب كامل قرأناه في شرح هذا الحديث فقط. لا اله الا الله. قريب قريب انتهينا منه قريبا. يا اخوان 26، ما احد يتذكر ولا واحد. شرح لهذا الحديث وكلام نفيس. ما في إجابة. شرح حديث عمرو بن عبسة قرأناه كاملا في مجلسين. شرح هذا الحديث الشيخ الإمام المجدد اي نعم، اي مفيد المستفيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، هو شرح لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال: بما أمرك الله؟ بأي شيء أرسلك الله؟ قال: بأن توحد الله لا تشرك به شيئا، وكسر الأوثان وصلة الأرحام. اي نعم، لذلك في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب كتب عليها شرح حديث عمرو بن عبسة. شرح حديث عمرو بن رحمه الله من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى احمد بن سهل عن عبده بن عبد الله عن يحيى بن ادم عن يحيى بن زكريا بن ابي زايده عن ابي اسحاق عن الاسود ابن يزيد عن ابي موسى قال: قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود واهله، نعم، وما نحسب ابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. الله أكبر. حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود بن يزيد يقول: سمعت أبا موسى يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله مسعود من أهل البيت مما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي حاول وحدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي أبو موسى: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من هذا. حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: شهدت أبا مسعود البدري وحذيفة لما مات عبد الله، فقال أحدهما لصاحبه: أترى ترك بعده مثله؟ قال: لئن قلت ذاك كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. حدثنا محمد بن محمد يعني بن رجاء قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت ابا الاحوص قال: سمعت ابا موسى وابا مسعود حين مات ابن مسعود، ابو مسعود اللي هو البدري عقبه بن حمر، وابن مسعود عبد الله بن مسعود، قال احدهما لصاحبه: اتراه ترك بعده مثله؟ قال: ان قلت ذاك ان كان لا يؤذن له اذا حجبنا ويشهد اذا غبنا. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا حفص ابن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص قال: كنت قاعدا مع ابي مسعود وابي مع ابي موسى وابي مسعود، فذكر عبد الله بن مسعود فقال احدهما لصاحبه فذكر مثله. وروى يحيى بن ادم قال: حدثنا قطبه عن الاعمش عن مالك بن حارث عن ابي الاحوص قال: كنا في دار ابي موسى مع نفر من اصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال ابو مسعود: ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده اعلم بما انزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. وروى عبيد الله موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك عن أبي الأحوص قال: كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى. أبو كريب قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى. رواه معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال والله ما نزلت في القرآن سورة إلا أنا أعلم حيث أنزلت، وما أنزلت منه آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لآتيته. ما استكبر رضي الله عنه مع ما عنده من العلم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه تبلغني إليه الإبل لأتيته. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة غلوا مصاحبكم، كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، وإن زيدا لا يأتي مع الغلمان له ذؤابتان، والله ما نزل شيء من القرآن إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني وما أنا بأخياركم، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني لا تيته. قال أبو وائل فلما نزل عن المنبر جلست في الحلاق فما أحد ينكر ما قال. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال خطبنا عبد الله حين نهاه عثمان فقال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقول فما سمعت رادا عليه ولا أحدا يقول غير ذلك. حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال بين عبد الله بن عمرو يحدثنا حتى ذكرنا عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن معاذ بن جبل ومن سالم مولى أبي حذيفة. حدثنا علي ابن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية بمثله. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وكان يقول استقرئوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال شعبة بدأ بن مسعود وسالم ولا أدري من الثالث أبي بن كعب أو معاذ. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله بإسناده ولم يذكر قول شعبة من هنا لم يخرجه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن أبي وائل عن مسروق أن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال استقرئوا القرآن من أربعة. وقال شعبة ذكره عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رواه معاذ بن معاذ عن شعبة. حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب عن أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وابن مسعود. وبإسناده عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. كان أحمد بن حنبل يجتهد أن يسمع من إسماعيل فلم يكن يحدث. يقول هنا كان الإمام أحمد يجتهد يسمع هذا الحديث بإسناد إسماعيل وذلك لقلة من يرويه بهذا الإسناد ولكن حيل بينه وبين ذلك لأن إسماعيل لم يكن يحدث لعلة حصلت له والله أعلم. هنا يقول إسماعيل ابن أبي إسماعيل عن أبي أبوه أبو إسماعيل المؤدب أبو إسماعيل المؤدب يقول إسماعيل إبراهيم المؤدب قد ضعف الأزدي والدار قلت كما تقدم تابع إبراهيم المسيسي قد وثقه أبو حاتم. مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة فقلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي. زاد رواه موسى عن أبي داود وزاد كله من الأنصار. حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كله من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت من أبو زيد قال أحد عمومتي. حدثنا أبو أمية قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة في إسناده مثل حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم. فمن يأتينا بترجمة أبي زيد هذا رضي الله عنه؟ من يأتينا بترجمة أبي زيد؟ قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة في إسناده مثله حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة كل من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حين نزلت لم يكن الذين كفروا إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم. قال فبكى. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بكر ابن بكار قال حدثنا شعبة في إسناده مثله. أخبرنا عبد الله بن حمد الحنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حان وحدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب زاد حجاج حين أنزلت لم يكن الذين كفروا قال جميعا إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم. قال فبكى. مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن عز وجل. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هذا لفظ الفريابي. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله بن إدريس في إسناده نحوه. قال علي حدثني يحيى يعني الحماني عن ابن إدريس. أخرج مسلم عن عمرو الناقد عن ابن إدريس على لفظ حديث الفريابي. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البصري قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنازة سعد بن معاذ موضوعة اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا الصغاني وغيره قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال افتخر الحياني من الأنصار الأوس والخزرج فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب ومنا من اهتز له عرش الرحمن ومنا من حمته الدبر عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة ابن ثابت. قال فقال الخزرجيون منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل. نعم. غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر. نعم. أبوه كان يقال له الراهب وكان الصحابة لم يسلم والده لكن هو صحابي جليل. نعم. وكانوا الصحابة رضي الله عنه يقول لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. أبوه كان يسمى أبو عامر الراهب وهذا ابن حنظلة ابن أبي عامر وسمي الغسيل لأنه سمع النفير إلى الجهاد وكان جنوبا رضي الله عنه فغسلت الملائكة واهتز له عرش الرحمن صاحب الباب هذا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعاصم نبي ثابت نعم حمته الدبر والدبر دبابير وهي الزنابير. نعم. في الموقعة التي كان معه خبيب بن عدي وكان معه ابن الدثنة نعم رضي الله عنهم لما تراموا بالنبال هم وبعض المشركين فسأل الله ألا يمس المشركون جسده. نعم. فحمته الدبر ولا استطاعوا أن يقربوا منه ثم قال المشركين ننتظر حتى يأتي الليل تذهب هذه الدبابير نأخذ جثته فأنزل الله عز وجل المطر فحمله السيل ولا يعلمون أين ذهبت جثته رضي الله عنه. ومن أجزة شهادة بشهادة رجلين وخزيمة ابن ثابت. نعم. كان يدعى ذا الشهادتين رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادته بشهادة رجلين لأن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في رجل أراد أن يبيع ويقاضي النبي صلى الله عليه وسلم فشهد للنبي وهو لم يحضر ذلك فقال نحن يا رسول الله نصدقك في خبر السنة فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت شهادة بشهادة رجلين رضي الله عنهم جميعا. حدثنا محمد ابن كثير حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا عمار بن رجاء وابن سمع حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعلوا يلمسونها ويعجبون من لينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يعجبون منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ، أو قال: لبعض مناديل سعد بن معاذ ألين من هذا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة بإسناده أحسن من هذا. روى حديث شعبة عن أبي إسحاق أحمد بن عبده عن أبي داود الحديثين جميعا، وحديث شعبة عن أبي إسحاق رواه غندر عن شعبة. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو موسى قراءة عن سالم بن نوح عن عمر يعني بن عامر عن قتادة عن أنس أنه كيدر دومة الجندل، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها، فقال: أتعجبون من هذه؟ فوالذي نفسي بيده، لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه كيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: تعجبون من هذا؟ والذي نفسي بيده، لما ناديل سعيد معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سواع عن سعيد بإسناده مثله. نعم، أيضا هنا في تزع عرش الرحمن بموت سعد، نعم، جاء في كتب السنة ما يوضح هذه اللفظة: فرحا به، اهتز عرش الرحمن فرحا به رضي الله عنه. قال رحمه الله: من مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر، غير عبد الله بن عمرو بن العاص. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى، قال: وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة حاون وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أخبرنا محمد بن كدر عن جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي، فجعل القوم ينهوني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. اللفظ ليوسف. حدثنا يوسف مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني محمد ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء قومي بأبي قتيلا يوم أحد، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبكي وأريد أن أكشف عنه، فأبى قومي أن يدعوني أن أكشف عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلا يمنعني ولا يدعوني وهو ساكت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن محمد بن كدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قتل أبي يوم أحد، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بين يديه مجدعا قد مثل به، قال: فأكببت أبكي عليه والقوم يحجزونني، والنبي صلى الله عليه وسلم يراني فلا ينهاني، حتى رفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة حوله حتى رفع، وكان على أبي دين، فكان الغرماء يأتون النخل فينظرونه فيستقلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تجد فآذني، قال: فأتيت فذهب معي حتى قام فيه فدعا فيه بالبركة، قال: فقضيت ما كان على أبي وفضل لنا طعام كثير. حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن كدر عن جابر قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا. نعم، التمثيل حصل في غزوة أحد، نعم، وهو ظاهر حتى لما ذكر أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، قال: وستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. نعم، وممن مثل به حمزة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو والد جابر رضي الله عنه. قال: فجعلت أبكي عليه وأكشف عن وجهه ولا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة حافة بأجنحتها حتى رفع. قال ثم ذكر الحديث حديث معمر بطوله: حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عثمان وجندل ابن والق قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بإسناده مثله. من مناقب أبي دجانة، نعم، وهو اشتهر بكنية رضي الله عنه، اسمه سماك بن خرشة، قال حدثنا جعفر الصاعق قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان يقول أنا أنا، فقال: من يأخذه بحقه. فأحجم القوم، فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فجعل هذا يقول أنا ويقول هذا أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يأخذه بحقه؟ فأحجموا، فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه. ففلق به هام المشركين يوم أحد. ومن مناقب جليبيب رضي الله عنه، نعم، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة ابن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له، فلما فرغ من القتال قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد والله فلانا وفلانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فانتهى إليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاث، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطها فوضع على ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفر له، فما كان له سرير إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن. قال: وما ذكر غسلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم أيضا، وهذا فيه خلاف بينهم، لكن هذا الصحيح. حدثنا إبراهيم مرزوق وجعفر بن محمد الأنطاكي الخفاف قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له مع المشركين، فأفاء الله عز وجل عليه فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا. قال ثلاثة، ثم قال: لكني أفقد جليبيبا التمسوه في القتلى. فطلبوه فوجده إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فأتاه فقال: هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعده ما له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفر له ودفن، ولم يذكر غسلا. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له، فأفاء الله عز وجل عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم نفقد فلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم فلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقيل: يا رسول الله، ها هو ذا قد قتل سبعة وقتلوه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قال ثلاث مرات، ثم احتمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه ما له سرير غير ساعدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفره له فوضعه في قبره. قال حماد: ولم يذكر غسلا. ومن مناقب أبي ذر جندب ابن السكن، ويقال ابن جنادة، ويقال اسمه بربر، مات سنة 32 رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي حاول، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، خرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خالنا في ماله، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه وقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، قال فنثى علينا ما قيل له، قال فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد اليوم، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، قال وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، قال فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن قال فأتينا الكاهن فخير أنيس عليه، فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. نعم، صرمة الإبل، قطعة من الإبل. فأتانا بصرمتنا ومثلها معها، قال وصليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قال قلت لمن؟ قال لله عز وجل، قال قلت فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله، أصلي عشاء حتى إذا كان آخر الليل ألقيت حتى كأني خفاء، يعني الثوب الملقى، حتى تعلوني الشمس، قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتي، قال فراث علي حتى ثم أتاني، فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يذكر أن الله عز وجل أرسله، قال أنيس فوالله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما هو يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، قال قلت اكفني حتى أذهب فأمر، فقال نعم، وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له، قال فقدمت مكة فتضاعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تدعون الصابئ، فأشار إليه قال الصابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت وكأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت من مائها، قال فلبثت يا ابن أخي 30 من بين يوم وليلة ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان اضرب الله عز وجل على أسمختهم فما يطوف بالبيت منهم أحد غير امرأتين، فأتتا علي في طوافهما وهما يدعوان إسافا ونائلة، فقلت أنكح أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك، قال يقول هنا إساف ونائلة صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا، وقيل صنمان وضعهما عمرو بن الحي على الصفا والمروة كان يذبح عليهما تجاه الكعبة. نعم، فقلت أنكح أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك، قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لم أكن، قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، فقال ما قالكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى أتيا الحجر فاستلمه، يعني الحجر الأسود، ثم طاف بالبيت ثم صلى، فأتيته حين قضى صلاته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقالوا عليك السلام ورحمة الله ممن أنت؟ فقلت من غفار، فأهوى بيده ووضع يده على جبينه، فقلت لنفسي كره إذ انتميت إلى غفار، قال فأهويت لآخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه فقال متى كنت ها هنا؟ قال قلت منذ 30 من بين يوم وليلة، قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله أتحفني بطعامه الليلة، قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر رضي الله عنه وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال فذلك أول طعام أكلت بها، قال فغبرت ما غبرت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك. فقلت نعم. فانطلقت حتى قدمت على أخي أنيس فقال ما صنعت؟ فقلت صنعت أني أسلمت وصدقت. فقال أنيس ما بي رغبة عن دينك وإني قد أسلمت وصدقت. قال ثم أتيت أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. قال واحتملنا فأتينا قومنا غفار فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤمهم إيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم. قال وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم فقالت يا رسول الله إخواننا نسلم الذين أسلموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، معنى حديثهما واحد. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، وذكر الحديث بمثل غير أنه قال ولا جماع لك فيما بعد وقدما ظلمتنا فتغطى وقدما نعم ظلمتنا فتغطى بثوبه وقال فيه فتضعفت، وقال فأمال علي أهل الوادي، وقال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، فمكثت يا ابن أخي بين 30 يوما وليلة ما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع، فإذا أنا ذات ليلة في ليلة قمراء إذ ضرب الله على أصمخه، وقال فيه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت سبعا، فانتهيت إليه وقد صلى وصاحبه، وقال فقال أبو بكر يا رسول الله أسعفني بطعامه الليلة، قال نعم، وقال ثم احتملنا حتى أتينا قومنا فعرضنا عليهم الإسلام فأسلم نصفهم وقال نصف الباقون إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة. حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أشهل ابن حاتم قال حدثنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، قال قلت إلى أين كنت أتوجه؟ قال كنت أتوجه حيث وجهني الله فأصلي، فإذا كان نصف الليل سقطت كأني خرقة، قال فنافر أخي أنيس رجلا بصرمتنا ومثلها معها إلى كاهن من تلك الكهان، قال فجعل أخي أنيس يمدح الكاهن حتى غلبه، قال فأخذنا صرمتنا ومثلها معها، قال وكنا نزولا على خالنا، قال فذهب رجل من أولئك إلى خالنا فقال نعلم أن أنيسا يخلفك في أهلك، قال فذكر ذلك له فقال يا خاله أما ما كان من معروفك فيما مضى فقد والله كدرته، وأما فيما بقي فوالله لا نساكنه، قال فخرجنا بصرمتنا ومثلها معها ومعنا أمنا، فنزل بأرض من أرض تهامة، قال فخرج أخي أنيس فأتى مكة، فلما قدم قلت أي أخي كيف قدم؟ قال كيف كنت بعدي؟ قال بخير، قدمت مكة فرأيت رجلا هو أشبه الناس بك تسميه الناس الصابئ، قال قلت أي أخي أقم مع أمنا وفي صرمتنا حتى آتي مكة. فألقى هذا الرجل قال فقدمت مكة فدخلت المسجد فنظرت رجلا هو أهون القوم في نفسي، فقلت أين هذا الرجل الذي يسميه الناس الصابئ؟ قال فلم يقل كما قلت ورفع صوته وقال صابئ صابئ. قال فرماني الناس حتى تركوني كأني نصب أحمر. قال ففررت منهم فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها. فقال يا ابن أخي قال يا ابن أخي فمكثت بضع عشرة من بين يوم وليلة وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم ولقد تكسرت عكني وما أجد سخف الجوع على كبدي. فلما كان ذات ليلة أظنه قال أضحيانه، قال وجاءت امرأتان فجعلتا تطوفان بالبيت وتدعوان إسافا ونائلا. قال قلت أنكحوا أحدهما بالآخر. قال فجعلتا تسباني وتقولان صابئ صابئ. قال فخرجت من بين الكعبة وبين أستارها فقلت هن مثل الخشبة في كذا وكذا من الآخر يا ابن أخي غير أني لا أكني. قال فجعلتا تسبان وتقولان صابئ صابئ. قال فتخرجان فتلقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فقالتا صابئ بين الكعبة وبين أستارها يقع في آلهتنا ويقول لها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فطاف بالبيت وصليا ركعتين. فقال يا ابن أخي فكنت أول من حياه بتحية أول من حياه تحية الإسلام. فكنت أول من حياه تحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك السلام ورحمة الله. وقال ممن الرجل؟ فقلت من غفار. قال فنكس ووصل ابن عون ووضع يده على جبهته. قال فقلت إنا لله كره والله القوم الذين انتميت إليهم. قال فذهبت أناول يده. قال وكان صاحبه أعلم به مني. قال فحال بيني قال فحال بيدي دون يده. قال فرفع رأسه فقال منذ كم أنت هاهنا؟ قلت منذ بضع عشرة من بين ليلة ويوم وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم ولقد تكسرت عكني وما أجد سخف الجوع على كبدي. فقال إنها طعام طعم. وقال إنه قد ذكرت لي أرض بها نخل فأتني بها. قال وقال صاحبه أتحفني بضيافته الليلة. قال فانطلقت معه فأتى بيتا في أسفل مكة فأخرج شيئا من زبيب فأعطانيه. قال فلما قدمت قال أخي أي أخي كيف قدمت كيف كنت بعدي؟ قلت بخير قدمت مكة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت واتبعت دينه. قال أي أخي فما بي عن دينك رغبة؟ فأسلم أخي. وأتيت أمي فقالت أي بني كيف قدمت كيف كنت بعدي؟ قال قلت بخير قدمت مكة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت واتبعت دينه وهذا أخي أنيس قد اتبع ديني. قالت أمي أي بني فما بي عن دينكما من رغبة؟ فأسلمت. قال ودعوت قومي فأسلم نصفهم وقال النصف الباقي نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فضل الرازي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبانا ابن عون حاون حدثنا ابو سليمان امام مسجد طرسوس قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ قال حدثني ابي عن ابن عون فذكر الحديث بطوله. وفي حديث معاذ بن معاذ عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم سلمه الله وغفار غفر الله له. والحديث بطوله. حدثنا فضل الرازي قال حدثنا عبد الرحمن رسته قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس حاء وحدثنا عبدان الجواليقي العسكري قال حدثنا عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن أبي جمرة ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة فسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيت يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل. فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به فقال ما آن للرجل أن يعرف منزله فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ فقال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل. فأخبر فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. أتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة جاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها، وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا أبو جمرة عن أن ابن عباس أخبره مبدأ إسلام أبي ذر قال: لما بلغه أن رجلا خرج من مكة زعم أنه نبي أرسل أخاه فذكر الحديث بنحوه بطوله، وقال: ثم عاد اليوم الثاني فصنع مثل ذلك فضربوه حتى صرع وأكب عليه العباس، وقال له مثل قولي في أول مرة فأمسكوا عنه. فكان ذلك بدء إسلام أبي ذر. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وأبوه عبد الملك القرشيان قال حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي. نعم، نقف على نهاية مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.